المسألة الأولى، وهي إن صام المريض والمسافر هل يجزيه صومه عن فرضه أم لا؟ أنتم ترون أن الله سبحانه وتعالى رخص للمريض، وقد جاء التنصيص على ذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وللمسافر أيضا كما جاء في الآية وفي الأحاديث. فلو سام هذا المريض الذي رخص له أو المسافر هل يجوز صوم؟ الجواب نعم، وقد رأيتم الكلام أيضا بإيجاز الذي أشرنا إليه. قال: فإنهم اختلفوا في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه إن صام وقع صيامه وأجزأه. يقصد بالجمهور هنا يدخل فيهم الأئمة الأربعة. نعم. وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزئه، لأنه لا يجزيه، وأن فرض. رأيتم ذلك بالنسبة للمسافر، وأهل الظاهر أيضا يقوون مذهبهم بما نقل عن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الرحمن بن عوف، والذي حكيناه في مطلع الدرس. وذهب أهل الظاهر إلى أنه لا يجزيه، وأن يعني الذي نقل عن عمر وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر، يعني جملة، بأن من صام في السفر قضاه في الحضر، وأما عن عبد الرحمن بن عوف فإنه شبه الصائم في السفر بالمفطر بالحضر، طبعا بالحضر دون عذر، وأن فرضه هو أيام أخرى. قال: عملا بقول الله تعالى: فعدة من أيام أخرى، وسيأتي الكلام في هذه الآية، فعدة من أيام أخرى. هل في الآية حذف أو لا؟ المؤلف عبر عنها بالمجاز، وتعلمون أيضا كلام العلماء في المجاز في كتاب الله، أصلا المجاز من حيث الجملة هل هو جائز أو غير جائز، وعلى القول بأنه جائز هل هو يجوز مطلقا أو أنه لا يجوز في كتاب الله ويجوز في اللغة، وأيضا أو أن هناك طريقا آخر. المؤلف هنا عبر عن ذلك بالمجاز، بمعنى أهل الظاهر يأخذون بظاهر الآية فعدة من أيام أخر، معنى هذا أنه والمسافر لا يصوم ويقضي الصوم. الجمهور يقول لا، الآية فيها حد، فأفطر فعدة من أيام أخر. إذن في الآية مقدر، هذا المقدر محذوف تقديره فأفطر فعدة من أيام أخر، ولا شك أن الأولى في ذلك أن يقول إن ذلك إيجاز بالحذف، فهذا معروف في أسلوب القرآن: واسأل القرية التي كنا فيها والعير، واسأل القرية التي كنا فيها، والمراد سؤال أهل القرية. إذن هنا حذف، فنقول ذلك إيجاز بالحذف، وهذا معروف في أسلوب القرآن وفي لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب. أما أن يقال مجاز، والمجاز كما تعلمون خلاف الحقيقة، والقرآن كل ألفاظه حقيقة، فهذه مما تورع عنه كثير من العلماء وقالوا بعدم جوازه، فينبغي للمسلم أن يتجنب مثل ذلك، وأن يسلك المسالك التي تباعد بينه وبين أن يقع في مثل هذه الأمور. وهذه كما تعلمون مسائل بحث أهل البلاغة، وبحثها أيضا الأصوليون تفصيلا، فمن أراد أن يعرف ذلك فليرجع إليه. والأقوال في ذلك ثلاثة: يجوز المجاز مطلقا، لا يجوز مطلقا، يجوز في اللغة دون القرآن. ونحن نقول بأن ما في هذه الآية وأمثالها إنما يطلق عليه إيجاز ولا يسمى مجازا، وهذا موجود في لغة العرب، وهذا القرآن إنما هو نزل بلغة العرب، بل تحدى العرب أن ياتوا بعشر سور من مثله فعجزوا، وتحداهم أن ياتوا بسورة فعجزوا، قل لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. فأتوا بعشر سور من مثله، فأتوا بسورة من مثله، ولا شك أنهم عن عجزوا ووصفوه بالبلاغة إلى غير ذلك مما عرفتم عند تفسير قول الله سبحانه وتعالى في سورة فصلت، كلام الوليد بن المغيرة وغيره. قال: والسبب في اختلافهم تردد قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، بين أن يحمل على الحقيقة فلا يكون هنالك محذوف أصلا، أو يحمل على المجاز. يعني أهل الظاهر يقولون لا حذف في الآية، وإنما الآية على ظاهرها: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، وفي الآية الأخرى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نأخذ الآية على ظاهر فعدة من أيام أخر. إذن أيها المسافر أفطر واقضي ما أفطرته في سفرك في حضرك، هذا هو قول أهل الظاهر. أما الجمهور جمهور العلماء فيقولون إن في الآية حذفا، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فأفطر فعدة من أيام أخر، أو يحمل على المجاز فيكون. ونحن قلنا لسنا بحاجة إلى المجاز، وإنما نقول هو إيجاز بالحذف، هذا إيجاز بالحذف، فنقول إن القرآن أوجز في هذا المقام لأنه مفهوم. ولا ننسى أيضا أيها الإخوة أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جاءت بيانا لكتاب الله عز وجل وتوضيح لمجمله ورفع لما قد يرد فيه من إبهام، وهذا الإبهام أو الإهام الذي قد يتبادر إلى البعض نجد أنه قد يرفع أيضا بآيات أخرى، وقد يبين ذلك عن طريق السنة الصحيحة، والله قد نص على ذلك في كتابه الكريم، فقال سبحانه وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ليبين لهم الذي اختلفوا فيه. إذن هذه السنة جاءت مؤكدة ومبينة لكتاب الله عز وجل، هذا الكتاب العظيم قطب هذه الشريعة الذي تدور حوله والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. قال أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخرى. وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب. الآن المؤلف دخل اليوم في قضايا بلاغية وأصولية، ما هو لحن الكلام؟ ربما نمر بهذه العبارة فنعرفها، وأحيانا قد يمر بنا فحو الخطاب. ما هو فحو الخطاب أو تنبيه الخطاب، وما هو لحن الخطاب؟ لا شك أن الذين درسوا علم الأصول يعرفون ذلك معرفة جيدة. فأنتم أيها الإخوة تعرفون دلالات الألفاظ، ومن تلكم الدلالات ما يعرف بدلالة النص أو بالمفهوم، وتعلمون أن الأصوليين انقسموا إلى قسمين، ما يعرف بماذا بطريقة الفقهاء وبطريقة المتكلمين. ربما عندما يتبادر إلى ذهن أحدنا أن يقال له ما طريقة المتكلمين، هل أهلها هم الحنفية أو الجمهور، ربما يقول طريقة المتكلمين الأقرب أن تكون مذهب الحنفية، لكن العكس هو الصحيح، يعني الحنفية طريقتهم هي طريقة الفقهاء، وهذا هو المعروف بالقواعد الفقهية التي خلط فيها الحنفية بين ماذا؟ بين القواعد الفقهية والقواعد ماذا؟ الأصولية، وأدخلوا فيها أيضا جملة من أصول الفقه. الطريقة الأخرى هي طريقة المتكلمين، وهي الطريقة التي أخذ بها الفقهاء المالكية والشافعية والحنابلة. هناك كما يعرف الإخوة عدة دلالات للألفاظ، منها ما يعرف بدلالة النص عند الحنفية، لكن عند الجمهور يعرفون ذلك بالمفهوم، والمفهوم ينقسم إلى قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. ما هو مفهوم الموافقة وما هو مفهوم المخالفة؟ مفهوم الموافقة هو الذي يعرف عند الحنفية بدلالة النص، وهو عند الجمهور يعرف بماذا؟ بمفهوم الموافقة. ما هو مفهوم الموافقة؟ هو الذي قال عنه المؤلف بأنه ماذا، أو هو الذي لم يعرض له المؤلف والذي يعبر عنه بفحوى الخطاب. هذا مفهوم الموافقة ينقسم إلى قسمين، مفهوم أولى فيطلق عليه فحوى الخطاب، مفهوم مساوي وهو الذي يعرف بلحن الخطاب. فبيان ذلك أيضا أن مفهوم الموافقة هو أن يعطى حكم المسكوت عنه حكم المنطوق، يعني أن ينقل حكم ما نطق به النص إلى المسكوت عنه، هذا يعرف بمفهوم الموافقة عند الجمهور أو بدلالة النص، يعني نطقت آية أو حديث بحكم فينقل هذا الحكم إلى المسكوت عنه. إذن هذا المسكوت عنه يفهم يعرف بمفهوم الموافقة، لكنه أيضا ينقسم إلى قسمين. القسم الأول مفهوم موافقة أو لا، وهذا يبينه قول الله سبحانه وتعالى فيما يتعلق بطاعة الوالدين: ولا تقل لهما أف. أول الآية: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هنا كما ترون الله سبحانه وتعالى نهى الأبناء أن يتأفف أحدهم أو أن يتألم أمام والديه فلا يقول أف ولا ينهر والديه، هذا نص الآية. لكن هناك أشياء أخرى سكت عنها وهي أولى في المعاملة، بمعنى هل للولد أن يضرب أباه؟ هل له أن يشتم أباه؟ هل له أن يحبس أباه؟ هل له أن يمنع عنه الطعام؟ لا يجوز ذلك مطلقا. إذن هذا من باب أولى. إذا كان التألم إذا كان أن تصدر كلمة فيها شيء من الجفوة من الابن لأبيه أو أمه لا تجوز، فما بالك بمن تجاوز الحد، وما أكثرهم في زمننا هذا يرفعون أصواتهم على آبائهم وأمهاتهم، وربما يحصل ذلك بالنسبة للأمهات أكثر، لأن الأمهات كما نعلم ضعيفات، ربما يكون الأب قويا فينظر أن يحصل من ابننا يتجاوز هذا الحد، لكن ذلك يحصل، وكثيرا ما نسمع عن ذلك في هذا الزمان. ابن يصرخ في وجه أمه، ربما يرويها بالحذاء، ربما يسبها، ربما يضربها والعياذ بالله. هذا حاصل بلا شك، وهذا بعد عن دين الله وعدم انتباه لما ورد في كتاب الله عز وجل ولما جاء في سنته في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إنما هو خلاف البر الذي أمر الله به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. المهم هنا أن هناك أمور سكت عنها وهي أولى. هذا يعرف بماذا؟ بمفهوم الموافقة الأولى. هنا مفهوم أولى، هذا هو الذي يعرف بوحوى الخطاب، أي بمفهوم الخطاب وتنبيه الخطاب. القسم الثاني مفهوم موافقة مساوي، يعني يكون حكم المسكوت عنه موافقا ومساويا لحكم المنطوق عنه. الله سبحانه وتعالى يقول في تحريم أكل أموال اليتامى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليتيم بحاجة إلى العطف، بحاجة إلى الرقة، بحاجة إلى أن يعينه أخوه المسلم، لأن من مسح رأسه فله أجر، وأوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم باليتيم. فكيف يأتي إنسان فيتجاوز الحد فيأكل مال اليتيم ظلم؟ أما أن يأكل الإنسان القيم على مال اليتيم الوصي عليه ويكون بحاجة أن يأكل من ماله بحق فهذا جائز، إنما أن يوكل ظلم. إذن الآية نص في تحريم أكل مال اليتيم ظلما. لكن لو جاء إنسان فأخذ مال اليتيم وأحرقه، أليس هذا تعد عليه وإتلاف له؟ بلى، لو أخذه وأغرقه، لو بدده ووزع، كل ذلك إتلاف لمال اليتيم. إذن العلة الموجودة في المسكوت عنه هي نفسها أيضا القائمة في المنطوق به. فالله تعالى حرم أكل مال اليتيم، إذن الآية تتضمن النهي عن إتلاف مال اليتيم بكل حال، لكنها نطقت بالأكل وسكتت عن الأمور الأخرى فتلحق بها. هذا نسميه ماذا؟ مفهوما مساويا، وهو الذي يعرف بلحن الخطاب الذي أشار إليه المؤلف. إذا لحن الخطاب الذي يقصده المؤلف هنا هو مفهوم الموافقة المساوي. فما هو لحن الخطاب أيضا؟ لحن الخطاب هو ما يشير إليه النص لا تصريحا. أي ما يرد ضمنا في النص في آية أو حديث دون أن يصرح به. والله سبحانه وتعالى يقول عن المنافقين ولا تعرفنه في لحن القول، تحصل منهم فلتات، تحصل منهم نبوات في الكلام كما عرفتم أحوالهم. وقال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن ضرر المنافق أشد وأخطر من ضرر الكافر، لأن الكافر الذي يعلن كفره تعرفه، لكن هذا الذي يندس في الصفوف فيظهر إيمانه ويبطن كفره لا شك أن ضرره أكثر، وما أكثرهم في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخلو زمن من الأزمان إلا وهم موجودون فيه. إذن هؤلاء هم الذين قال الله عنهم ولا تعرفنهم في لحن القول، أي في الفلتات في تلكم الأقوال التي تفلت منهم تنطق بها ألسنتهم، هي دليل على نفاقهم وفجورهم. إذن لحن الخطاب الذي أشار إليه المؤلف باختصار هو ما يعرف بمفهوم الموافقة المساوي، وهناك القسم الثاني من المفهوم ألا وهو مفهوم المخالفة، ويعرف أيضا بدليل الخطاب، والمؤلف يعبر عنه كثيرا بدليل الخطاب، أي ما دل عليه الخطاب أو أرشد إليه. ومن أراد مزيدا من ذلك فليرجع إلى كتب أصول الفقه، فإنها قد بينت ذلك بيانا شافيا. لكننا دائما نحن أيها الإخوة عندما تمر بنا قضية يعني نريد ألا نتركها تمر دون تعليق، ولكننا لا نريد أن ندخل في تفصيلها، لأننا لو أردنا أن ندرس المفاهيم وأن نعلق عليها لخرجنا من الفقه الخالص إلى أصول الفقه، ولما تحقق لنا ما نريد من الإسراع في إنجاز هذا الكتاب، وإن كنا نسير أيضا حقيقة في بطء. نعم. قال: أو يحمل على المجاز فيكون التقدير فأفطر فعدة من أيام أخر. وهذا الحذف في الكلام هو الذي يعرفه أهل صناعة الكلام بلحن الخطاب. أظننا فهمنا لحن الخطاب، فيمكن أن يقال هو مفهوم الموافقة المساوي. فمن حمل الآية على الحقيقة ولم يحملها على المجاز قال إن فرض المسافر عدة من أيام أخرى. لكننا قلنا أيها الإخوة لا داعي ولا نحتاج لأن نقول مجاز، ولكننا نقول هو إيجاز وليس مجازا. نعم، إيجاز بالحذف. نعم. لقوله تعالى فعدة من أيام أخرى. قال: ومن قدر فأفطر، قال إنما فرضه عدة من أيام أخرى إذا أفطر. وكلا الفريقين يرجح تأويله بالآثار الشاهدة لكلا المفهومين. وإن كان يعني الآن المؤلف يريد أن يدخل أيضا في السنة، يقول يعني المؤلف إن العلماء تجاذبوا هذه الآية، فكل يقول هي دليل لي، فأهل الظاهر يأخذون بظاهرها، والجمهور يقدرون محذوفا، الجمهور يستدلون لمذهبهم بأدلة كما سيأتي في الأحاديث التي في الصحيحين وغيرهما، وأهل الظاهر أيضا ومن معهم يستدلون لمذهبهم. ننتهي بعد ذلك إلى أي القولين أولى؟ لا شك أن قول الجمهور أولى مقدما. قال: وإن كان الأصل هو أن يحمل الشيء على الحقيقة حتى يدل الدليل على حمله على المجاز. قال: أما الجمهور فيحتجون لمذهبهم بما ثبت من حديث أنس رضي الله عنه قال: أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد أصحابه رضي الله عنه. نعم، وهو من الصحابة الذين عمروا كما عرفت، وهو أيضا من المكثرين من رواية الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان أكثر الصحابة في ذلك كما عرفتم أبو هريرة، ومع تأخر إسلام لكنه كان يحرص رضي الله عنه عن أبا هريرة يأخذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كما تعلمون من أهل الصفة، وتعلمون أنه كان متفرغا، فكان يتلقى الحديث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يأخذ عن أكابر الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. وتعلمون أن من المستشرقين مع الأسف من قدح في أحاديث أبي هريرة، وأنه أكثر، وأنه وجد من أبواق بعض من ينتسبون إلى الإسلام فانقدحت هذه الفكرة في رؤوسهم، وهي بلا شك مفاهيم خاطئة وهي تدل على جهل بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا جرأة على التعدي عليهم رضي الله عنه. قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا اللفظ الذي أورده المؤلف عندكم هو أوله، وهذا لفظ مسلم، لكن عند البخاري كنا نسافر، يعني البخاري بدأ الحديث كنا نسافر ومسلم سافرنا، بقية الحديث هو تماما يعني اللفظ متساو، يعني البخاري يقول كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في روايته، ومسلم سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. ما أعتقد أننا أن هناك وضوحا وجلاء أوضح من ذلك الحديث. سافروا وأين؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان منهم الصائمون ومنهم المفطرون، كما سيأتي أيضا في حديث أيضا أبي سعيد الخدري، ما أدري المؤلف أورده أو لا. سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، إذن كل ذلك جائز، فالإفطار رخصة والصيام أيضا عزيمة. ولا ننسى أن الله سبحانه وتعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيه. قال: سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وبما ثبت عنه أيضا أنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون فيصوم بعضهم ويفطر بعضهم. في حديث أيضا أبي سعيد الخدري الذي أخرجه مسلم وغيره، وأيضا حديث صحيح، قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لست عشر بقية من رمضان، ومنا الصائم ومنا المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا أيضا نص آخر. إذن عندما يأتي نص ماذا عن صحابي يحكيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قضايا أو أعمال يفعلها الصحابة رضي الله عنهم ويقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك غاية الاحتجاج وقوته. وأنتم تعلمون أن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست قاصرة على الأقوال، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقسام ثلاثة: أقواله صلى الله عليه وسلم، وأفعاله، وتقريراته. فهناك أقوال كثيرة قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك أفعال فعلها كما رأيتم في الحج: خذوا عني مناسككم، في أحكام كثيرة. وهناك أفعال وأعمال يفعلها الصحابة فيقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكل تلكم الأقسام داخلة ضمن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وأهل الظاهر يحتجون لمذهبهم لما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر. الكديد هذا مكان من أعمال عسفان، وتعلمون عسفان سيأتي الكلام عنه عندما أيضا نأتي إلى المسافة التي يحصل فيها القصر أو الصيام، لأن أيضا مدة السفر في الصيام هي مدة القصر في الصلاة. فالكديد هذا بفتح الكاف إنما هو عمل من ماذا؟ من أعمال عسفان، بل جاء في صحيح البخاري التنصيص على عسفان، لأن الكديد إنما هو تابع له. فالألفاظ تعددت في الأحاديث وهي واحدة، ولذلك نجد أن البخاري رحمه الله تعالى ترجم في صحيحه: باب من أفطر في السفر ليراه الناس، باب من أفطر في السفر ليراه الناس. ثم ذكر الحديث الصحيح وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سافر في سفر، فلما وصل إلى عسفان أخذ الماء بيده فرفعه ليراه الناس فشرب فأفطر وأفطر الناس. إذن والبخاري كما تعلمون أيها الإخوة، وكما قال العلماء، فقهه في تراجمه، فلو أن إنسانا أخذ تراجم البخاري في صحيحه ودرسها لوجد أنها تشتمل على جملة عظيمة من الأحكام، بل قد تجد تلك التراجم لفظا لحديث أو جزءا من حديث، تجد أن البخاري وهذا رحمه الله من عمقه ومن غزارة علمه قد لا يجد أن هذا الحديث تتوفر فيه شروطه، وهو يرى أنه حديث صحيح وربما يكون فيه مسلم، فبدل أن يغفله ولا يشير إليه تجد أنه يذكره في ترجمته أو فيما يعرف بتعليقات البخاري، فتجد أنه يذكره. وهذه من الفوائد العظيمة التي نراها في صحيح البخاري والتي انفرد بها. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحداث فالأحداث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالأحدث يعني الأمر الحادث. وكانوا تقرأ الحديث لو سمحت مرة أخرى. قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ الكديد ثم أفطر فأفطر الناس، وكانوا يأخذون بالأحداث. هذا فكانوا يأخذون، هذا من كلام الزهري. نعم. وكانوا يأخذون يبدو كذا، ليس علق المؤلف عليه المعلق. وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث، يعني الحديث انتهى عند ماذا؟ عند ما ذكره. فلما وصل إلى ماذا؟ إلى الكديد، أفطر فأفطر الناس. قال: وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: هذا يدل على النسخ، على نسخ الصوم. قال أبو عمر: والحجة على أهل الظاهر. الحقيقة أن هذا تعليل ضعيف، لأن هذا في الفطر في السفر، وهذا لا يخالف فيه الجمهور، لكن أدلة الجمهور نص في المدة. الصحابة كانوا يسافرون، فمنهم المفطر ومنهم الصائم، فلا يعيب هؤلاء على هؤلاء ولا على هؤلاء، وسفرهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا غاية البيان والوضوح. أما الحديث الآخر ففيه دلالة على جواز أن الإنسان إذا خرج من البلد صائما فله أن يفطر في سفره، هذا هو الذي يدل على جواز أن الإنسان إذا خرج أفطر. فبين أراد الرسول أن يبين لهم جواز ذلك، لا أن الصيام في السفر لا يجوز، لا.